وتلك قد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، فهي من التوحيد ومستحقها أهل التوحيد. وأما الظلم المقيد فقد يختص بظلم الإنسان نفسه وظلم الناس بعضهم بعضا، كقول آدم عليه السلام وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا، وقول موسى رب إني ظلمت نفسي، وقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ولكن قول آدم وموسى إخبار عن واقع لا عموم فيه، وذلك قد عرف ولله الحمد أنه ليس كفرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا كان كذلك فالظلم ثلاثة أنواع. المعنى إذا كان الظلم الأكبر وهو الشرك الأكبر والكفر الأكبر لا نصيب لصاحبه في الشفاعة فإن الظلم ثلاثة أنواع. إذا كان كذلك يعني فاعلم أن الظلم ثلاثة أنواع. النوع الأول ظلم الأكبر، وهذا لا نصيب له في الشفاعة. والثاني ظلم العباد بعضهم لبعض، وهذا لا بد من أداء الحقوق إلى أصحابها. والثالث ظلم العبد لنفسه فيما دون الشرك، وهذا هو تحت مشيئة الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالظلم ثلاثة أنواع. فالظلم الذي هو شرك لا شفاعة فيه، وظلم الناس بعضهم بعضا هذا هو النوع الثاني، لا بد فيه من إعطاء المظلوم حقه، لا يسقط حق المظلوم لا بشفاعة ولا غيرها، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة. يقول المؤلف: ولكن قد يعطى المظلوم من الظالم، يعني يعطى حقه كما قد يغفر للظالم نفسه بالشفاعة. فالظالم المشرك، الظالم الذي فعل الظلم المطلق الذي هو الشرك ما له من شفيع يطاع. وأما الموحد فلم يكن ظالما مطلقا، بل هو موحد مع ظلمه لنفسه، وهذا إنما نفعه في الحقيقة إخلاصه لله. يعني الثاني الذي ظلمه ليس ظلما مطلقا إنما نفعه إخلاصه لله، يعني توحيده هو الذي نفعه. والظالم المطلق إنما ضره ومنعه من الشفاعة شركه وكفره. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهذا إنما نفعه في الحقيقة إخلاصه لله، يعني الظالم الذي دون الشرك، فبه صار من أهل الشفاعة. ومقصود القرآن بنفي الشفاعة نفي الشرك، وهو أن أحدا لا يعبد إلا الله ولا يدعو غيره ولا يسأل غيره ولا يتوكل على غيره لا في شفاعة ولا غيرها، فليس له أن يتوكل على أحد في أن يرزقه وإن كان الله يأتيه برزقه بأسباب. فالذي فنفيت عنه الشفاعة هو المشرك، والموحد هو الذي لا يعبد إلا الله ولا يدعو غيره ولا يتوكل على غيره. كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله في أن يغفر له ويرحمه في الآخرة، وإن كان الله يغفر له ويرحمه بأسباب من شفاعة وغيرها، لكن ليس له أن يتوكل على غير الله، بل يتوكل على الله سبحانه وتعالى. فالتوكل خاص بالله حتى في الأسباب الظاهرة، قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالشفاعة يقول المؤلف: الشفاعة التي نفاها القرآن مطلقا ما كان فيها شرك، وتلك منتفية مطلقة. هذه لا إشكال فيها، الشفاعة التي تكون للمشرك هذه منتفية. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، أثبت سبحانه وتعالى الشفاعة بإذنه في مواضع، قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهذه الشفاعة تكون بإذنه في مواضع، فيأذن الله تعالى للملائكة وللأنبياء وللصالحين وللأفراط، يأذن الله لهم في الشفاعة لمن شاء سبحانه وتعالى من العصاة غير المشركين، من العصاة الموحدين. فالله يأذن لمن شاء منهم، أما أهل الشرك فلا نصيب لهم في الشفاعة، ولا يأذن الله لأحد أن يشفع فيهم، لأن أهل الشرك لا نصيب لهم في الشفاعة. قد قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولا يرضى الله عمل الكافر، بل لا يرضى إلا التوحيد سبحانه وتعالى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وتلك قد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، فهي من التوحيد ومستحق أهل التوحيد إن الشفاعة. قال: وأما الظلم المقيد فقد يختص بظلم الإنسان نفسه وظلم الناس بعضهم بعضا. هذا الظلم المقيد نوعان: إما ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين الله دون الشرك، وإما ظلم العبد للعباد. ظلم العبد للعباد إما في دمائهم أو في أموالهم أو في أعراضهم، وثلاث أنواع ظلم العباد: ظلم العباد بدمائهم بأن يعتدي على إنسان بغير حق بقتله أو قطع يده أو جرح جسده، أو يعتدي على ماله يأخذه بغير حق، ظلم في المال عن طريق السرقة أو الغصب أو الخيانة أو الربا أو الغش أو الرشوة أو غير ذلك من أكل المال بالباطل، أو يعتدي على عرضه بالغيبة أو النميمة أو السخرية أو الازدراء أو الاحتقار. كل هذه حقوق العباد، هذه ظلم العباد بعضهم لبعض، ظلم الناس بعضهم لبعض، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. فهذا الظلم مقيد مثل له المؤلف رحمه الله بقوله كقول آدم عليه الصلاة والسلام وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا. هذا الظلم القيد، ربنا ظلمنا أنفسنا بالمعصية وهي أكلهما من الشجرة. وقول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، في قتله القبطي، وهذا قبل النبوة. وقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، في وصف المتقين، فالمرء ظلموا أنفسهم بالمعاصي التي دون الشرك. يقول المؤلف رحمه الله: ولكن قول آدم وموسى إخبار عن واقع لا عموم له، واقع وهو الظلم الذي لا عموم له، ليس ظلما عاما مطلقا ولكنه ظلم دون الشرك. ويقول المؤلف: وذلك قد عرف ولله الحمد أنه ليس كفرا. نعم. وأما قوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فهو نكرة في سياق الشرط، يعم كل ما فيه ظلم الإنسان نفسه، يعم كل ما فيه ظلم الإنسان نفسه، فهو إذا أشرك ثم تاب تاب الله عليه. وقد تقدم أن ظلم الإنسان لنفسه يدخل فيه كل ذنب كبير أو صغير مع الإطلاق. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فهذا ظلم نفسه مقرون بغيره، فلا يدخل فيه الشرك الأكبر. هذا ظلم لنفسه، فهذا ظلم نفسه عندنا يا شيخ. طيب، لا بس النسخة الثانية ظلم لنفسه. نعم. فهذا ظلم نفسه مقرون بغيره، فلا يدخل فيه الشرك الأكبر. وفي الصحيحين عن ابن مسعود أنه لما أنزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. والذين شق ذلك عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا يكون الأمن والاهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فشق ذلك عليهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله تعالى، وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم. ومن لم يلبس إيمانه به كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إلى قوله: جنات عدن يدخلونها. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلم نفسه إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقال تعالى: من يعمل سوءا يجز به. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وأما قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فهو نكرة في سياق النفي، في قوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. قول فاحشة هذه نكرة في سياق النفي ما تقدم في وصف المتقين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهو يقول: أو ظلموا أنفسهم، فهو يعم كل ما فيه ظلم الإنسان نفسه. لا، فهو إذا أشرك ثم تاب تاب الله عليه. وقد تقدم أن ظلم الإنسان لنفسه يدخل فيه كل ذنب كبير أو صغير مع الإطلاق. إذا أطلق الظلم أو ظلم العبد لنفسه يشمل ظلم العبد لنفسه بالشرك أو بالمعاصي التي دون الشرك أو بظلم العباد. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره فلا يدخل فيه الشرك الأكبر، فلا يدخل فيه الشرك الأكبر. يعني أن الذين أورثهم الله الكتاب واصطفاهم بين أنهم ثلاثة أصناف: منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وجاء بيان ذلك أن السابق بالخيرات هو الذي أدى الفرائض وأدى النوافل وترك المحرمات وترك المكروهات وفضول المباحات، والمقتصد هو الذي أدى الفرائض والواجبات ووقف عند هذا الحد ولم يكن له نشاط في فعل المستحبات والنوافل، وترك المحرمات ولكنه لم يترك المكروهات كراهة التنزيه وتوسع في المباحات. فهؤلاء الصنفان السابق بالخيرات والمقتصد يدخلون الجنة من أول وهلة فضلا من الله وإحسانه، والثالث ظالم لنفسه، ظالم نفسه بالمعاصي، موحد وتعالى التوحيد والإيمان لكن ظلم نفسه بالمعاصي بأن قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، وهذا يكون من المتقين لأنه اتقى الشرك وهو من المصطفين وهو من الذين أورثهم الله الكتاب، لأنه وحد وتعالى التوحيد لكن ظلم نفسه بفعل المعاصي، وهذه المعاصي تحت المشية وقد يعذب بها ثم يخرج منها إلى الجنة. فهذا يقول المؤلف هذا ظلم لنفسه مقرون بغيره لما قرن بسابق الخيرات والمقتصد دل على أنه دون الشرك فلا يدخل فيه الشرك الأكبر لأنه قرن بغيره. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما أنزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. هذه من الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ظن الصحابة أن المراد بالظلم جميع أنواع الظلم حتى المعاصي. الذين ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وذلك أن الله سبحانه حكم على من المؤمن الذي لم يلبس إيمانه بظلم أنه من المهتدين في الدنيا وله الأمن من العذاب في الآخرة. فظن الصحابة رضوان الله عليهم أن المراد بالظلم الظلم الشامل للأنواع الثلاثة. قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يقع في المعاصي؟ أينا يسلم من المعاصي؟ رضي الله عنه. ظنوا أن الظلم يشمل الظلم بأنواعه الثلاثة، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد به الظلم الشرك فقط دون المعاصي. ولهذا جاء في اللفظ الآخر أنهم جاءوا إلى الرسول وجثوا على الركب وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ ما نستطيع، من يسلم من المعاصي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الذي تعنون، المراد بالظلم الشرك، المراد بالظلم الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ هذه من الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم واستدل بالآية الأخرى، فيكون معنى الآية: الذين آمنوا يعني وحدوا ولم يلبسوا ولم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن من العذاب وهم مهتدون في الآخرة. وهذا بيّن المؤلف رحمه الله أن قوله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أن لهم مطلق الأمن ومطلق الهداية، فإن كان اجتنب الظلم بأنواعه الثلاثة فله الهداية التامة في الدنيا وله الأمن من العذاب في الآخرة، في الآخرة يدخل الجنة من أول وهلة. وأما إن كان اجتنب الظلم الأكبر ووقع في الظلم الأصغر فهذا له مطلق الهداية ومطلق الأمن، له مطلق الهداية ولكن ليس هداية تامة لأنه وقع في بعض المعاصي، وله مطلق الأمن بأن يؤمن من الخلود في الآخرة لكن قد يعذب، لكن يأمن من الخلود في العذاب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والذين شق ذلك عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه، يعني في قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وأنه لا يكون الأمن والاهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فشق ذلك عليهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما دل على أن الشرك ظلم في كتاب الله تعالى، وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم وهو الشرك يعني، ومن لم يلبس إيمانه به كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. ومن أهل الاصطفاء وممن أورثهم الله الكتاب إذا اجتنب الظلم الأكبر، إلى قوله: جنات عدن يدخلونها. بين الله أن الاصطفاء الثلاثة كلهم يدخلون جنة عدن، الظالمون والمقتصدون والسابقون. يقول المؤلف: وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلم نفسه إذا لم يتب، يؤاخذ بظلم نفسه قد يعذب في قبره أو في موقف القيامة، وقد يعذب في النار وقد يعفى عنه فهو تحت المشيئة، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقال تعالى: ومن يعمل سوءا يجزى به. نعم. وقد سأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: يا رسول الله، وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك ما تزون به. فبين أن المؤمن الذي إذا تاب دخل الجنة، قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيبه، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة وتميلها أخرى، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرض لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وفي حديث سعد بن أبي وقاص: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. رواه أحمد والترمذي وغيرهما. وقال: المرض حطة يحط الخطايا عن صاحبه، كما تحط الشجرة اليابسة ورقها. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام، ومن لم يسلم من ظلمه نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، فيحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه نفسه. يعني الآية: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، مراد الاهتداء. نعم. يقول المؤلف رحمه الله في بيان قول الله تعالى: من يعمل سوء يجزى به، وأن يبين المؤلف رحمه الله أن أبا بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فبين لها أن ما يصيب الإنسان من المصائب هذا مما يجزى به، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد سأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عن قوله من يعمل سوء يجزى به، يعني ما معناه؟ قال: يا رسول الله كل سوء نجزى به، يعني إن الإنسان محل الخطأ، أكثر الخطايا، فكيف يجزى به؟ بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المصائب التي تحول الهموم والأحزان التي تصيب في الدنيا هذا مما يجزى به، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد سأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله: وأينا لم يعمل سوءا؟ يعني السيئات كثيرة إذا كنا نجزى بها، ظن أن الجزاء يكون في الآخرة، فبين له النبي أن الجزاء قد يكون في الدنيا من الهموم والغموم والمصائب وفقد الأحبة، كل هذا وما يحصل الإنسان ضرر في دينه أو في أهله أو ماله أو ولده أو نفسه، كل هذا مما تكفر به الخطايا. فقال يا أبا بكر: ألست تنصب؟ يعني تتعب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأوى، يعني الجهد والمشاق؟ فذلك مما تجزون به، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه لعبده. لو كان الإنسان يؤجل لو على ما يصيبه من ما يحصل فيه ما يحصل من السيئات التي يرتكبها يؤجل في الآخرة لكان شديدا عليه، ولكن من فضل الله تعالى كان أنه سبحانه يكفر سيئات العبد بما يصيبه في الدنيا من الآلام والأسقام والأمراض. فبين، يقول المؤلف رحمه الله، فبين أن المؤمن الذي إذا تاب دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيبه، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة وتميلها أخرى. هكذا، يعني المصائب، هذه المصائب تصيب، هذه المصيبة تصيب، كذا تصيب، هذا المرض مثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تقلبها يمينا وشمالا تقومها تارة وتميلها أخرى، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة، وهي شجرة صلبة صامدة ما تتحرك إلا مرة واحدة تسقط، هذا مثل الكافر. ومثل، يقول المؤلف رحمه الله، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه، ما يصيب من وصب يعني مرض، ولا نصب تعب، ولا هم ولا حزن ولا غم ولا حتى الشوكة يشاكها يكفر الله من خطاياه بها من خطاياه. وفي حديث سعد بن أبي وقاص: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتل الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. وقال عليه الصلاة والسلام: المرض حطة يحط الخطايا عن صاحبه. حطة يعني مغفرة يحط الله بها الخطايا، كما تحط الشجرة ورقها يسقط الله بها الأمراض، يسقط الله بها الذنوب، كما تحط الشجرة اليابسة ورقها. والحديث في هذا الباب كثيرة. يقول المؤلف: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، يعني ظلم الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه فيما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. كانت هدايته في الدنيا تامة، مهتديا هداية تامة، وكان له الأمن من العذاب في الآخرة، يأمن من الدخول، من دخول النار ومن الخلد، لأنه لقي ربه بتوحيد خالص سالم من الشرك والمعاصي، لم يقدح في توحيده شيء من المعاصي، فكان له الهداية التامة في الدنيا وله الأمر التام في الآخرة. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى: وقد هداه إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة. ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه نفسه. المعنى أن من ظلم نفسه بما دون الشرك بالمعاصي أو ظلم العباد فأمره ليس تاما وهدايته ليست تامة، ليست هدايته تامة لأنه نقصت الهداية بهذه المعاصي التي أضاف بها توحيده، والأمن في الآخرة ليس تاما، فهو آمن من الخلود في النار ولكن ليس آمنا من الدخول. نعم. قال رحمه الله: وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام ولا الاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك إن أراد به الشرك الأكبر، فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة وهو مهتد إلى ذلك. وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء بحسبه، ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار. نعم، هذا يقرر المؤلف رحمه الله ما سبق من أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، ليس المراد هذا، وذلك أن الحديث يفسر بعضها بعضا. يقول المؤلف: فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام ولا الاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم. فالمشرك هذا فاته الأمن وفاته الهداية، ليس له أمن وليس له هداية. أما العاصي المؤمن الموحد العاصي فله عنده أصل الأمن وأصل الهداية، ولهذا قال المؤلف رحمه الله تبين أن أهل الكبائر، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام ولا الاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة، يعني في النهاية لا بد لهم من دخول الجنة، وإن سبق دخول الجنة بعد ذلك عذاب يحصل لهم في النار لكنهم لا يخلدون فيه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك، يقول المؤلف هذا يحتمل أمره، إن أراد بالشرك الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة وهو مهتد إلى ذلك. إذا كان المراد بالشرك الأكبر فهو آمن مما وعد به المشركون من الخلود في النار، وهو آمن مما وعد به المشركون من كونهم ليسوا مهتدين. وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله حتى يكون مقدم هواه على محبة الله شرك أصغر. هذا على معنى أن جميع المعاصي نوع من الشرك لما فيه من الهوى، لأن اتباع للهوى فتسمى شركا بهذا المعنى، فيكون هذا الذي حصل على جنس المعاصي فإنه يكون